وفي الحديث قال وأما أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون, لا يموتون أي فيستريحون من العذاب, ولا يحيون أي حياة فيها راحة, بل هم في عذاب مقيم ونكال أليم دائم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا يتعلق بالكفار. والآية هنا لا يصلاها إلا الأشقى تتعلق بالكفار, لكن هل فيها دلالة على أن العاصي لا يعذب؟ نعم, هل فيها دلالة؟ الآية ما ليس لها علاقة فيه, هناك آيات أخرى دلت على تعذيب العاصي بحسب عصيانه, وذكرت معاصي كثيرة وتوعد عليها بالنار. فكيف تبطل تلك النصوص الكثيرة التي هي معاصي وتوعد عليها بالنار بهذا الفهم الخاطئ لهذه الآية, وأن هذه الآية بزعم هؤلاء أفادت أن النار لا يدخلها أصلا إلا الكافر, وأما العصاة لا مكان لهم في النار. ومثلها أيضا الآية التي بعدها أعدت للكافرين, كونها أعدت لهم ليبقون فيها مؤبدين خالدين أبد الآباد لا يعني أن لا يكون للعصاة حظ من العذاب في النار على قدر المعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.